بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أستكمل بقية الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا على أنفسكم، لا تؤذوها برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. متفق عليه، يعني ارفقوا على أنفسكم فإنكم يعني كانوا الصحابة لما خرجوا من عرفة إلى مزدلفة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني لا ترفعون، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا سبحانه وتعالى، إنما تدعون سميعا قريبا. ومن مقتضى سمعه وقربه أنه يسمع كلامكم بدون أن ترفعه يعني رفعا عظيما. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي، هذا دليل على إثبات القرب من الله سبحانه وتعالى وقرب الله عز وجل من خلقه، كما في الحديث السابق في مسألة: فلا يبصقن قبل وجهي، فإن الله قبل وجهي، يعني أمامه قريب منه مطلع عليه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث يقول عبد الله جرير بن عبد الله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، ليلة 14 يكون القمر كاملا بدرا، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما في الساعة ما في بينكم بين القمر لا سحاب ولا قطر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الشاهد في هذا الحديث هو قوله: أنكم سترون ربكم، سترون ربكم، وفي رواية: ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وهذا الأدلة تواترت على إثبات رؤية المخلوق المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لا تضامون في رؤيته، يعني لا يمنعكم من رؤيته شيء، لا غبار ولا زحام ولا بعد، بل سترونه سبحانه وتعالى. فذلك دليل على أن المؤمن يعني أن الخلق يرون الله عز وجل يوم القيامة، وأنهم يرونه بأبصارهم، وأنهم أيضا من دعا أن الرؤية مقصود بالرؤية العلم بهذا الكلام غير صحيح. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني لا تصلون، لا يغلبكم الشيطان على صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس التي هي الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس التي هي صلاة العصر. فهذا دليل على فضل هاتين الصلاتين، فضل هاتين الصلاتين، وهي من أكثر الصلوات التي ينشغل الناس عنها. الفجر ينشغلون عنها بالنوم، والعصر أيضا ينشغلون عنها بالنوم من يعني تعب النهار. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى يعني وإلى أمثال هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى: فإن أهل السنة يؤمنون بما التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في صفاته بما يخبر به، بما أوحى إليه الله عز وجل به. وهذا دليل يعني فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين أنكروا بعض الأدلة من السنة، فقالوا إما أنها أحاد ولا نقبل إلا متواتر من القرآن ومتواتر، أو قالوا إنها لا تفيد اليقين. ولا زال إلى الآن هناك من يخرج ويقول يعني بدأوا يطعنون في السنة. وخرج من الناس اليوم من يطالب أن لا تأتوني بشيء إلا من القرآن، لأن غير القرآن أنا لا أستدل به، وصار يطلق عليهم القرآنيون، وللأسف أنهم يعني مع سهولة وسائل التواصل صار لهم حظوة في المجتمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بأن الله عز وجل، يؤمنون بأن الأحاديث النبوية تدل على ما تدل عليه الأحاديث، على ما تدل عليه الآيات، يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تعطيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي القاعدة. أنا أتيت لكم، كأن المؤلف يقول أنا أتيت لكم بالآيات وأتيت لكم بالأحاديث، وأنا أصف لكم عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدتهم هي الإيمان بما ورد في الآيات والأحاديث مما يدل على الله عز وجل أو على يعني صفة من صفاته. فأهل السنة والجماعة يرون أن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم، خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. ومسألة خبر الواحد يعني من المسائل التي تكلم فيها العلماء، وأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد، يجب العمل، يفيد العلم اليقيني الذي يوجب الإيمان به والعمل بمقتضاه. ثم بدأ المؤلف هنا الآن في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في يعني كونهم وسطا بين الأمم كلها. نعم. أحسن الله إليكم. بل هم الوسط في فرقة الأمة كما في فرق في فرق الأمة. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، أهل السنة والجماعة موصوفون بأنهم وسط، ومعنى وسطية أهل السنة والجماعة التي ذكرها المؤلف هنا، أولا معنى الوسط هو الخيار، العدل، الذين جمعوا بين كل حق وردوا كل باطل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي وسط بين الأمم، لا تغلو ولا تفرط. فمن الأمم السابقة من غلا في المخلوقين وجعل لهم صفات الخالق، ومن الأمم السابقة من جفا في الأنبياء وحتى قتلهم ورد دعوتهم. وهذه الأمة جاءت وسطا بين ذلك، آمنت بكل رسول أرسله الله ولم يغلو في أحد من المخلوقين. النصارى عبدوا المسيح، ومن اليهود قتلوا الأنبياء، ومن الأمم من حرمت الطيبات وهذه الأمة، ومنهم من يعني أحلت كل شيء، وهذه الأمة وسط، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك أهل السنة، ولا نتكلم عن أمة الإسلام، كذلك أهل السنة أيضا وسط بين الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم. قبل قليل نتكلم عن الأمم الأخرى غير الإسلام، والآن أهل السنة هي وسط بين فرق الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أهل السنة بين هذه 73 فرقة وسط في كل الأمور، كما أنهم وسط في الأمم. ثم بدأ المؤلف هنا يذكر أنواع الوسطية التي وصف بها أهل السنة والجماعة. قال: هم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى التي تكلمنا عنها قبل قليل. قال: بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه على حقيقته اللائقة به سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل. التعطيل هو أنهم يقولون هذه الصفات لا ليس فيها، يعني لا تستلزم موصوفا، فنفوا حقائق أسماء الله عز وجل وصفاته. والمعتزل أو أهل التمثيل المشبهة هم الذين أول شيء جهمية، أنه قال لهم الجهمية لأنهم نسبوا إلى الجهم بن صفوان فنسبت إليه هذه الفرقة، هو الذي عطل الصفات. وأهل التمثيل هم الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، قالوا له يد كيدنا ورجل كرجلنا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فهم إما شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا المخلوق بالخالق، هذه ذكرناها في المجلس السابق، شبهوا المخلوق بالخالق كتشبيههم من الأصنام بأنهم يستحقون العبادة من دون الله عز وجل، وتشبيههم الخالق بالمخلوق كما قالوا يد كيدنا أو عين كعيوننا. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. طيب، هذا في باب الصفات. وفي باب الأفعال قال: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجهمية والجبرية. أفعال الله عز وجل نفوا الجبرية، زعموا أن العبد مجبور على أفعاله وأنه لا قدرة له عليها، وأن أفعال العبد كمثل حركات الأشجار، الشجر يتحرك ما يدري من حركه، ليس في يد الشجرة أنها توقف الغصن لا يتحرك مع الهواء. فكذلك يقولون هكذا المخلوق يفعل المعاصي أو يفعل الذنوب أو يفعل الحسنات مجبر من الله سبحانه وتعالى، ليس له أمر ولا نهي. وهذا عط في غلو منهم في إثبات القدر، ويواجههم في هذا القدرية الذين نفوا تعلق قدرة الله عز وجل بأفعال العباد. قالوا: ننزه الله عز وجل عن ذلك، فأفعال العباد لا تدخل عندهم تحت المشيئة، لا تدخل عندهم تحت المشيئة. وهم الذين ورد فيهم الحديث في أنهم مجوسوا، أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، القدرية هم مجوس هذه الأمة. وإنما سموا مجوسا لأن قولهم يتضمن يعني تعطيل أسماء الله عز وجل، يتضمن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني. ولذلك كما أن المجوس لا يرون أن الله عز وجل وأن هناك خالقا وأن هناك موجدا لا يعبدون شيئا، فكذلك من عطلوا الله عز وجل عن صفاته. وهدى الله عز وجل أهل السنة للتوسط بين هاتين الطائفتين، فآمنوا بقضاء الله وقدره وشموله للأعيان والأوصاف، وآمنوا بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وآمنوا بأن الله عز وجل جعل العباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأقوالهم، وآمنوا بكل نص جاء في الكتاب أو السنة فيه قدرة ومشيئة لكل شيء، وبكل نص يثبت أن العبادة يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم، وأن الإقرار بهذا والإقرار بهذا ليس بينهما تنافي. وأهل السنة والجماعة في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة جعلوا الإيمان فقط تصديق القلب، وأخرجوا جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، فجوزوا على الله عز وجل أن يعذب المطيعين وأن ينعم العاصين. وفي مقابلتهم الوعيدية من القدرية، خلدوا أهل النار، خلدوا في النار كل من مات مصرا على الكبائر دون الشرك، فانحرفت كل طائفة من هؤلاء، فانحرفت كل طائفة من هؤلاء. المرجئة هنا ضد المعتزلة والخوارج نسبة إلى الأرجاء، لأنهم أخروا الأعمال أو أخرجوا الأعمال عن الإيمان، فزعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بفاسق. ويقابلهم الوعيدية الذين قالوا إن الله عز وجل لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار. أهل السنة كانوا وسطا بينهم، فقالوا إن الإيمان اسم لجميع العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنية، وأنه قد يكون ناقصا إذا تجرأ المؤمن أو العبد على المعاصي وبدون توبة، وأن الله لا يظلم من عباده أحدا ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب، وأنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان. وفي باب الإيمان والدين، أهل السنة والجماعة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية هم الخوارج، يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين وخلدونهم في النار، والمعتزلة يقولون لا مسلم ولا كافر لكنهم يخلدونهم في النار، وبخلافهم المرجئة والجهمية، فإن المرجئة كما سبق معنا يعني يدخلون كل من قال لا إله إلا الله بإطلاق في الجنة. الحرورية قيل لهم الحرورية نسبة إلى قرية في العراق تسمى حروراء، حينما خرجوا على علي رضي الله عنه فسمي الخوارج حرورية. ولذلك لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها فقالت أحرورية أنت، يعني أنك تأخذين برأي الخوارج الحرورية. والمعتزلة سموا معتزلة، هم أخذوا برأي واصل بن عطاء، اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله، وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، سمي من ذلك الوقت بالمعتزلة. وفي باب هذا ما يتعلق بباب الإيمان والدين، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض وبين الخوارج. الرافضة غلوا في الصحابة، غلوا في بعض الصحابة حتى عبدوا عليا رضي الله عنه، وثم حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وسموا رافضة من الرفض وهو الترك، لأنهم قالوا لزيد بن علي تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر فقال معاذ الله فتركوه ورفضوه، فسموا رافضة ونسبة إليهم رافضي. وهم فرق شتى ويعني طوائف شتى، أشدهم الاثنى عشرية، وقيل لهم شيعة أيضا لأنهم لما افترق الناس إلى فرقتين، فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت علي، سموا شيعة. والرافضة هي من أظهر الفرق الآن الموجودة، يعني الخوارج معتزلة الجهمية المرجعة وهؤلاء ليس لهم كيان يجمعهم، ليس لهم كيان يجمعهم، فقد تجد شخص في مصر في الشام في الهند في باكستان وعقيدته عقيدة القدرية، لكن الرافضة لهم كيان لأنه قامت عليهم دول واستمرت إلى الوقت الحاضر. قام عليهم العبيديون في مصر، ثم انتقلوا إلى فارس وبعض العراق، وجاء بعضهم أيضا إلى نجد، يعني كان في الدولة الفاطمية، وفي دولة أيضا بعض الشيعة لهم أصول قديمة العبيدية في جهة بعض أجزاء من نجد، وبقي بعضهم في جهة عمان. المهم أنهم تبنتهم حكومات ودول تعاقبت عليهم، ولذلك بقي لهم كيان. أما بقية الفرق التي ذكرها المؤلف هنا فإنهم ليس لهم كيان يجمعهم، يعني موجود الآن مثلا موجود الإباضية، موجود لا إله إلا الله، بهائية، لكن ليس لهم دولة. موجود الأحباش لكن ليس لهم دولة. بخلاف الرافضة فإنهم لا يزالون موجودين لهم كيان لأنهم لهم حكومة. هذا سبب انتشار الأفكار هو وجود الدولة، وذلك الدولة يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أكبر أسباب انتشارها أنها تبنتها دولة فنشرتها، كما أن العبيدي دولة الفاطمية لما نشأت في مصر كان يعلق على أبواب المساجد في الدولة في ذلك زمن الدولة الفاطمية لعن الصحابة، كانوا يعلقون على أبواب المساجد ويؤمر الخطبة في الجوامع بلعن الصحابة على المنبر لأن حكومة تأمر بذلك. فهذا، ولذلك العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أشر الفرق هم أخبث الطوائف هم الرافضة، ولذلك أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة. فأهل السنة والجماعة في باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترفوا بفضل أصحاب نبيه وأنهم أعلى الأمة في كل خصلة كمال، ومع ذلك لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لما لهم من يعني الحق على جميع الأمة. وأيضا لم يغلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزلوهم فوق منزلتهم، بل لهم منزلة بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يسؤال عن الظنون الكاذبة. المؤلف رحمه الله تعالى عقد فصولا أشبه ما يكون بفصول وإن لم يكن ذكر عليها فصولا في بعض المسائل التي كانت محل نزاع في الأمة، ومن الأمور التي كانت محل نزاع ما يتعلق بعلو الله عز وجل فوق سماواته واستوائه على عرشه. يقول رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، هو ذكر في بداية كلامه أن أهم أمر هو الإيمان بالله، فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، يعني تواردت عليه الدليل من الكتاب ومن السنة وإجماع سلف الأمة. والسلف المقصود بسلف الأمة هم المتقدمون منهم. ماذا دخل فيها؟ قال الإيمان بعلو من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الكلام الذي ذكره مؤلفنا هو في حقيقته يعني واضح وبين، لكن تكلم عنه وخص لأن هذا الموضوع وهو الإيمان بمسألة العلو من المسائل التي كثر فيها النزاع حتى ألفت فيها مصنفات مستقلة، أورد فيها العلماء من نصوص الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه، ومع ذلك ألف فيها من المخالفين مؤلفات كثيرة. فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، علي يعني عال عليهم، عال عليهم، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا. هذا الكلام كله سبق أن تكلم عنه بالأدلة فيه. قال كما جمع بين ذلك، يعني كما جمع بين هذه الأمور في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعمل بصير. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين أنه خلق السماوات والأرض وأنه عال استوى على عرشه وأنه مع خلقه يعني يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فمعنى ذلك أن علوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بكم، فإن هذا لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما افترى الله عليه خلق. كما سبق أن ذكرنا إذا قلت إنني سافرت مع فلان فليس معنى ذلك أنك داخله، وإنما أنك معه بجواره منفصل عنه، لكن سافرت في الطائرة معنى ذلك أنك في داخلها، سافرت مع الطائرة معنى ذلك أنك منفصل عنها، فكذلك وهو معكم يعني أنه منفصل عن خلقه. ولذا بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، تمشي وترى القمر معك، والمسافر يسافر ويرى القمر يمشي معه أينما كان وهو قمر، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل من أنه فوق عرشه لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهذه القمر هو آية من آيات الله عز وجل، والآيات كثيرة، والمقصود بالآية هي الدليل والبرهان. فمن الآيات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وأقسم الله عز وجل بالقمر وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر، وكلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته. لا ينافي ما ذكر في علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا أيضا من الأبواب من الإيمان، يدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه قريب من خلقه سبحانه وتعالى. وإنما خص المؤلف هذين الأمرين وهما قرب الله عز وجل من خلقه وإجابته لدعائهم لشدة الحاجة إلى الإيمان بذلك. فكما أن الطفل الصغير يفرح بقرب والده منه وقدرته على تحقيق رغبته، فكذلك المخلوق ولله المثل الأعلى يجب عليه أن يؤمن بقرب الله عز وجل وإجابته لدعوته، ليكون مراقبا له سبحانه وتعالى إذا آمن بقربه. إذا علمت أن الله قريب منك ستكثر اللهجة بدعائه ومسألته والرغبة في ما عنده. فقال المؤلف الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب ما النتيجة؟ قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجعل من ثمار قربه سبحانه وتعالى أنه يعني يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا جزء من حديث تقدم لما كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال أنكم لا تدعون صم ولا غيبا إنما تدعون سميعا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كانوا على الجمال والجمل إذا أسرع ترجع رقبته ورأسه إلى الخلف بخلاف الحصان، الحصان يتقدم، أما الإبل الناقة فإذا أسرعت ترجع رأسها إلى الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب شيء إلى الذي يركب على الناقة هو عنقها، لأن كلما أسرعت كلما ارتجع رجع رأسها إلى الخلف بخلاف الحصان والفرس. فهذا دليل على يعني أن هذا الأمر وهو قرب الله عز وجل وإجابته لدعوته من الأصول، أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما ذكر في كتاب الله وسنة رسوله من قربه ومعيته لا ينافي علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي يعني عالي في دنوه من خلقه قريب في علوه، يعني علي في قربه قريب في علوه. ويسهل عليك هذا كما يقول العلماء إذا عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد. الخردلة هو الشيء اليسير أصغر من الزر في يدك، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه؟ فلا تناقض بين ذلك. وهذا الأمر الأصل ينفع الإنسان في كل ما ورد من صفات الله سبحانه، فأثبتها ولا تتوقف، فإن الذي أثبتها هو الله وهو أعلم بنفسه منك ورسوله أعلم بالله عز وجل منك. فإذا خطر ببالك شيء أو وسواس فتذكر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ونزل غير مخلوق منه بلى وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرشة القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا آخر باب نشرحه أو آخر فصل نشرحه هذا اليوم، هو ما يتعلق بالإيمان بكلام الله عز وجل. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا وجه دخول هذا الموضوع في الإيمان بالله. قالوا أنه وصف نفسه بأنه يتكلم، فالكلام صفة للمتكلم، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء، وكلامه سبحانه لا ينفد ولا يبيد، والله عز وجل أضافه إلى نفسه، كلام الله منزل غير مخلوق. فمن زعم من المعتزلة وغيرهم أنه مخلوق فقد أعظم الفرية على الله، ونفى عن كلام الله عز وجل وصفا، وجعله ونفى كلام الله عن الله وجعله وصفا للمخلوق. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله وحكاية عن كمقات الكلابية فقد قال بنصف قول المعتزلة. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. من أنكر أن يكون الله متكلما أو أن يكون القرآن كلامه فقد أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنكر رسالة جميع الرسل، لأن الرسل إنما أرسلوا لإبلاغ كلام الله عز وجل، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ معناه أن الرسول يأتي بشيء من عنده، وهذا باطل. فعدم الإقرار بأن القرآن كلام الله هذا إنكار للعبودية بأكمله. ولذلك تعرفون قصة الإمام أحمد وشدته وعدم تنازله عن هذا الموضوع، لأنه سيؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني ما تهاون رحمه الله في هذا الموضوع، لأنه يدري أنه إذا تهاون فيه أنه سيؤول إلى إنكار الرسالة وإلى إنكار الدين بأكمله. قوله غير مخلوق هذا رد على الجهمية والمعتزلة من قالوا إن كلام الله مخلوق، فإنهم بل قالوا إن الله لا يتكلم، بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه. والمعتزلة قالوا متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم الجهمية في المعنى سواء، فيقول إلى أن الله غير متكلم. والله عز وجل قال في كتابه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فهو دليل على أن كلام الله غير محدود وغير مخلوق، يعني لا ينفد ولا يبيد. وإذا وصفت ما نفد، يعني جعلت كلمة الله لا تنفد، معنى ذلك أنه غير مخلوق، لأن المخلوق ينتهي يفنى. ثم قال رحمه الله تعالى: منه بدأ وإليه يعود، يعني أن الكلام الله عز وجل هذا قول السلف، من قول السلف قالوا كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أي خرج منه سبحانه وتعالى وإليه يرجع، يعني يوصف به. وقيل إن المراد أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن، أن من أول أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور، لكن المعنى الأول هو الأولى. ومسألة كلام الله عز وجل من المسائل العظيمة التي زل فيها الطوائف كثيرة. ولكن المؤلف هنا جمع، يعني لو أردت أن تعرف ما هو عقيدة الله أو عقيدة السلف في كلام الله عز وجل بد يكفيك أن تعتقد ما ذكره شيخ الإسلام هنا أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة، ما تكلم به بالمعنى ولا تكلم به إلى غيره، بل تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه كما يقول المعتزلة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. فإن الكلام، هذه قاعدة، الكلام حقيقة إنما يوصف يضاف إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مواديا. معك أمر سامي من الملك صدر قرأته، الناس كلهم يقولون هذا كلام الملك، ما هو كلامك حتى وأنت الذي تتكلم به. فكذلك القرآن أنت تقرأه لكنه كلام الله، كونك أنت الذي تقرأه أو خالد أو زيد أو محمد أو علي شيء آخر، لكن يعني لا يؤثر. إنما المقصود أن الكلام ينسب إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا أو مؤديا. وأيضا هو كلام الله حروفه ومعانيه، لا كما يقول بعض الضلال من أنه يعني الحرف غير المعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فهذا الكلام داخل في الإيمان بالله، كيف قال المؤلف هنا من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله، قال لأن من الإيمان بالله الإيمان بكتب الله عز وجل، فالإيمان بالكتب يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة، فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم إيمانه. هذا الكلام من المؤلف هو ملخص يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل. ثم ذكر آخر يعني متعلق بالإيمان بالله عز وجل، قال وقد دخل في الإيمان أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. المؤلف لو تلاحظون معنا في استدلال من القرآن رتب الاستدلال ترتيبا منطقيا، فجعل آخر شيء هو الإيمان برؤية الله يوم القيامة، خلاص إذا رأينا الله يوم القيامة انتهى كل شيء. ثم لما جاء في حديث السنة جعل رتبها ترتيبا منطقيا وجعل آخر حديث هو الإيمان بالرؤية الله عز وجل وأنكم ترونه لا تضامون في رؤيته. لما جاء في وصف في بيان العقيدة من لفظه رتبها، وأن من الإيمان بالله الإيمان بكتابه، وأن من الإيمان إيمان بأن القرآن كلام الله وعلوه، ثم جاء في النهاية إلى آخر شيء وهو الإيمان بأننا نرى الله عز وجل، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. صحو هو أن تكون السماء صافية ليس فيها سحاب ولا غيم ولا قطر، القطر هو الغبار أو يعني ليس غبرة وإنما هو الأبخرة والأدخنة التي ترتفع من الأرض تسبب يعني كدرا ما يرى الإنسان يعني الشمس أو القمر. وقول المؤلف هنا يرونه يوم القيامة فيه رد على من زعموا أن الله يرى في الدنيا، فإن الله عز وجل لا يمكن أن يرى في الدنيا، لأنه جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأى ربه؟ فقال نور أن أراه، أي حالة بيني وبين رؤيته الأنوار. وقالت عائشة من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رأى ربه فقد كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فباتفاق أهل السنة على أنه أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، ولا نزاع في ذلك إلا في نبي في محمد صلى الله عليه وسلم. قال عيانا بأبصارهم، يعني ما هو بأنفسهم وإنما بأبصارهم، كما جاء في الحديث السابقة، كما يرون الشمس صحوا، يعني كما أخذ من الحديث هل نرى ربنا يوم القيامة، قال كما هل تغى أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا، قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. فالمؤلف يستقي ألفاظه من ألفاظ الكتاب والسنة، يرونه سبحانه متى؟ مرتين، المرة الأولى في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه. يعني كم يرى الله عز وجل؟ يرى مرتين، في عرصات يعني المواضع، العرصة هي المكان الواسع، هي المكان الواسع، وعرصات القيامة هي مواقف الحساب والعرض، ويرونه بعد دخول الجنة بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الله عز وجل قد أشرف عليهم. والحديث الآخر إن عندكم موعدا يريد أن ينجزكم، قال لم يبيض وجوهنا، قال فيطلع الله عليهم فما رأوا شيئا أحب إليهم من رؤية الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا صحيحا، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والحمد لله رب العالمين.